بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. تصادف في هذه الأيام ذكرى غزوة أحد، وهي الغزوة الثانية الرئيسية الكبرى من غزوات المسلمين الفاصلة، وفيها استشهد حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له دورا بطوليا رائعا في هذه الغزوة. ولما كان حمزة رضوان الله تعالى عليه ألا ما يذكر، أثرنا أن نذكره في هذه الليلة. في الواقع ما تذكر في بعض التواريخ أن غزوة أحد كانت في الليلة 15 من شهر شوال، يعني يوم 15، فالليلة هي ليلة الغزوة. حمزة رضوان الله تعالى عليه ابن عبد المطلب قيل ولد سنتين قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وقيل 4 سنوات، وكان أخو النبي بالرضاعة، لأن مرضعته ومرضعة النبي كانت واحدة، ولذلك صار أخا للنبي بالرضاعة. فبعضهم يذكر أن المرضعة كانت جارية عند أبي لهب، وهي رضعت النبي ورضعت حمزة، وقيل غيرها. يعني على ذكر هذه المرضعة هنالك حديث يذكر بما مضمونه أن أبا لهب يراح عنه ساعة من النهار في نار جهنم، وذلك لأنه ثويبة هذه مولاته، حينما ولد النبي صلى الله عليه وآله جاءت وبشرته بأنه ولد لابن أخيك عبد الله المتوفى، يعني ولد لابن أخيك ولد، وفرح كثيرا بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفرح سببه أنه يخفف عنه العذاب في نار جهنم. الرواية تروى، بعض المحققين يستبعد صحة الرواية لقرائن تاريخية، بعضهم يؤكدها. على كل حال، لا شك أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل البيت له أثر خاص في نفس الإنسان، حتى لو كان كافرا مثل أبي لهب. فالجارية التي تذكر هي يقال هي المرضعة لهما في البداية، إلى أن كانت المرضعة الرئيسية حليمة السعدية بعدما جاءت إلى مكة وأخذت النبي، فربما رضعته أيام في البداية. على كل حال، تربى حمزة رضوان الله تعالى عليه، ومعروف عظمة وشخصية أبوه عبد المطلب ومقامه في مكة وشرفه وسيادته. وبعد ذلك أبو طالب أخوه إذ كان هو المعتمد والكبير لبني هاشم ولأهل مكة، وحمزة تربى في هذا الجو من السيادة والكرم والطيبة والإيمان. أقول الإيمان لأنه لم يعهد لهؤلاء أنهم عبدوا الأصنام، هؤلاء أباء النبي جميعا، بل كثير من أبنائهم لم يعهد عنهم أنهم عبدوا الأصنام. أبي طالب لم يعهد أن في يوم من الأيام أقسم باللات أو العزة ولا حمزة مثلا يذكر عنه هذا المعنى، ولا آخرين كان يذكر عنه هذا المعنى، فكانوا يسايرون قومهم على ضلالتهم، ولكن لم يكونوا يعتقدوا بالأصنام، ولكن كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى. كانوا يقسمون برب هذه البنية، هذا البناء، برب الكعبة، ما يقول ولات والعزة وهبل، ما كان غيرهم يقسم. إذن هم كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ودينهم على ملة إبراهيم حنيفة، دين الحنيفية. في بداية الإسلام يذكر أن بعض المؤرخين أن حمزة أسلم في السنة الثانية من البعثة النبوية، في بداية الإسلام، وتعلمون أن بعد البعثة النبوية لمدة 3 سنوات كانت الدعوة الإسلامية محدودة لبني هاشم والمقربين، لم تكن الدعوة العلنية. وحينما نزلت الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، ويبدو أنها نزلت في السنة الثالثة للبعثة النبوية، والنبي جمع بني هاشم، وكانوا كما يذكر المؤرخون 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، حوالي 40 عددهم. ثم قال لهم: من يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي ووصي ووزيري، أو في بعض الروايات وخليفتي عليكم من بعدي؟ هنا يبدو أن بني هاشم عموما كانوا من المؤمنين، ولذلك النبي يخاطبهم: من منكم يؤازرني على هذا الأمر، يطلب نصرتهم. وإن كان أبو لهب هو الوحيد الشاذ منهم الذي لم يؤمن، أما الباقين كانوا مؤمنين على أقل تقدير إيمانا عاما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان ذاك في السنة الثالثة، إذا حمزة قيل في السنة الثانية، بل ربما قبل ذلك كان مؤمنا، ولكنه كان يخفي إيمانه لأنه يعلم أن أهل مكة لا يرضون بذلك، وسيدخل في مواجهات ليس هذا وقتها. وحتى حينما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصرة، تهيبوا جميعا أن يؤازروه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان عمره حوالي 13 سنة، يعني إن كان عمره 10 سنوات في بداية البعثة النبوية، فبعد 3 سنوات 13 سنة، إن كان عمره أيام البعثة 13 سنة كما في روايات أخرى، فعمره على كل حال 16 سنة، فما زال شابا يافعا. وقال: أنا يا رسول الله 3 مرات كما هي القصة المعروفة. والنبي عينه، قال له: أنت أخي ووصي ووزيري، وفي بعض التعابير وخليفتي عليهم من بعدي. ويذكر المؤرخون أن القوم قاموا يضحكون من أبي طالب، قالوا له: قد أمرك أن تطيع ابنك، بمعنى أنهم فهموا أن هذه وسيلة لتعيين الوصي والخليفة بعد غياب النبي، وأن أبا طالب من المؤمنين، فإذا غاب النبي في يوم من الأيام واحتاج إلى قرار، يجب أن يرجع في ذلك القرار إلى خليفة النبي، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه. لذلك قالوا له: أمرك أنت يا أبا طالب، يا شيخ البطحاء، أن تطيع ابنك، لأنه هو الخليفة وهو الوزير وهو الممثل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن لأبي طالب غضاضة أن يطيع ابنه، إن كان ذلك أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يعترض أبو طالب، ولم يعترض حمزة، فيقول: أنا مثلا عم النبي وعم علي، ولم يعترض العباس ولا الآخرون من بني هاشم، لم يعترض أحد، فقط ربما يعني رأوا الموقف يثير الاستغراب، فبدأوا يضحكون مما جرى. على كل حال، حمزة رضوان الله تعالى عليه كان في ذلك. بعض المؤرخين غالبا من إخواننا أبناء العامة يقولون أن حمزة كان إسلامه متأخرا، وأنه أسلم بعد أن بلغه في يوم من الأيام يذكر المالكون. كان حمزة في الصيد خارج مكة، وكان كثيرا ما يذهب إلى الصيد، وجاء النبي صلى الله عليه وآله للمسجد الحرام وكان يصلي، فقام أبو جهل وألقى على رأس النبي السلات وأحشاء الشاة ونجس جسده وملابسه بالقاذورات. النبي لم يجب ولم يبدي أي رد فعل لذلك، رجع إلى البيت. ولكن حينما رجع حمزة من سفره في من خارج مكة من الصيد، أخبره أحدهم أنه هكذا جرى من أبي جهل لابن أخيك، فغضب غضبا شديدا وجاء وحمل السلات معه، يعني القاذورات معه، وجاء إلى أبي جهل ثم جرد قوسه وشجه حتى جرحه وسالت الدماء، ثم ألقى القاذورات عليه وقال له: أنت استصغرته لأنه كان وحيدا، فأنا أقول بمثل ما يقول، هلما قم إلي إذا كنت، لأنه يدعو للإسلام ولأنه مسلم أنت تؤذيه، فأنا أقول كما يقول، أنا أيضا مسلم وأقول بذلك. طبعا القوم كانوا جالسين وخشوا من الرد، وعلموا أن أبا جهل هو الذي اعتدى، هذا جزاء المعتدي. وبعد إسلام أو إظهار حمزة لإسلامه قويت شوكة المسلمين، يعني بقى المشركون يحسبون حساب المسلمين ولا يستطيعون أن يتعرضوا بالأذى المباشر لهم بشكل غير مباشر، وكان الأذى مستمر. فبعضهم يقول أنه حتى هنا لم يكن حمزة قد أسلم واقعا، وإنما أسلم عصبية، ثم بعد ذلك فكر في نفسه أنه هل يا ترى أنا أخذتني العصبية وقبلت الإسلام أو أن الإسلام دين حق، ولكن بعد أن فكر رأى أن الإسلام هو الحق وحسن إسلامه وأظهر إسلامه. بس هذه رواية مو صحيحة، لأنه هذه تتكلم عن ظاهر الحال، أن حمزة كان مسلما قبل ذلك، كما قلنا بعض الرواية تقول في السنة الثانية للبعثة، وأيضا في السنة الثالثة في حادث يوم الدار هو كان أيضا من بينهم، من بين بني هاشم المسلمين، وهنا أظهر إسلامه علنا لكي يحمي النبي. إن كان أبو طالب قد أخفى إيمانه، فإن حمزة قد أظهر إيمانه لكي يردع المشتركين من أذى النبي، إيصال الأذى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قضية محاصرة المشركين للنبي صلى الله عليه وآله، حينما قرروا الحصار الاقتصادي الكامل لبني هاشم، أن لا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم آخره، وانتقل المسلمون إلى شعب أبي طالب، شعب منطقة أرض هي كانت ملك لأبي طالب خارج حدود مكة، الآن هي طبعا داخل مكة الآن، ولكن في ذاك الوقت خارج مكة، ويقال عند هذا جسر الحجون مقبرة المعلى، هي مقبرة المعلى هي في شعب أبي طالب. فانتقل المسلمون إلى شعب أبي طالب، وكان حمزة رضوان الله تعالى عليه معهم لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك لقى طبعا في تلك الفترة المسلمون الأذى الكثير وتحملوا العناء الكبير، وقلة الطعام وقلة الشراب وصعوبات التحرك، إلى أن الله سبحانه وتعالى أوحى للنبي بأن الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعة المسلمين قد أكلتها الأرض، ولم يبق منها إلا بسمك اللهم، الجملة التي بدأوا باسم الله. والنبي أخبر عمه أبا طالب، وجاء أبو طالب وتكلم مع رجالات قريش، قال أن هذه مقاطعة ظالمة، وهنالك أيضا علامة أن هذه الورقة التي كتبتموها ووضعتموها في داخل الكعبة قد أكلت الأرض، هذه علامة على أن عملكم غير صحيح. طبعا لا نقول كل قريش كانوا يرضون بذلك، كان كثير من شخصيات قريش لا ترضى بذلك، الذين هم على رأس الهرم مثل أبي جهل وأبو سفيان وأمثالهم، هؤلاء هم كانوا يديرون الأمور، لكن آخرين كانوا حتى سرا ينقلون الطعام إلى بني هاشم ولا يرضون بهذه المقاطعة. نتيجة في كل مجتمع أحيانا الأشرار يحكمون ويتخذون القرار، لكن هذا لا يعني أن الناس جميعا كانوا معهم في ذلك. ثم لما توفي أبو طالب رضوان الله تعالى عليه وخديجة رضوان الله تعالى عليها، وأمر النبي بالهجرة إلى المدينة، فهاجر حمزة رضوان الله تعالى عليه قبل هجرة النبي إلى المدينة، وبعد ذلك هاجر النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليهما، وكانوا في المدينة. يذكر في بناء المسجد أن حمزة كان له دور أيضا في نقل الأحجار، يعني كان يساهم عمليا في قضاء الحوائج وما يحتاجه المسلمون. وفي غزوة بدر أيضا كان لحمزة دور كبير في البداية، لأنه في غزوة بدر، في الواقع قبل غزوة بدر، كانت هناك سرية بعثها النبي بقيادة حمزة رضوان الله تعالى عليه، وكان معه 30 فارسا، وذهبوا يترصدون القافلة التي تأتي من الشام، وكان على رأسها أبو جهل، وكان معه 300 فارس، والتقوا ولكن لم تقع بينهما معركة. ويبدو أن أبا جهل بالرغم أن كان عنده 300 فارس خشية أن يقاتل حمزة ومعه لعلمه ببطولة حمزة، ولكن كان استعراضا لقريش أنه المسلمون الآن أقوياء وليسوا ضعفاء كما كانوا في السابق، وأنتم استضعفتموهم وعذبتموهم وصادرتوا أموالهم ومنعتموهم من التبليغ حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى الثانية ثم إلى المدينة. كل ذلك حدث في السنين الأولى بعد البعثة النبوية. ثم لما بدأت حرب معركة بدر كان لحمزة دورا كبيرا في المعركة، وكذلك في أحد كان له الدور الكبير في المعركة. حمزة رضوان الله تعالى عليه كان بطلا، ولكن بعد قتل 70 شخص من قريش في معركة بدر، أبو سفيان حلف أنه لا يغتسل من جنابه حتى يأخذ بثار قتلاه، وبدأ يعد العدة ويجمع السلاح والكراع والرجال لكي يأتي بجيوش ويحارب النبي صلى الله عليه وآله. هند زوجته لأنه قتل أبوها وعمها وأخوها في بدر، لأن أول ما خرجوا المشركين في بدر خرج عتبة وشيبة والوليد، ثلاثة، عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد، هؤلاء خرجوا وقالوا للنبي يطلبون البراز، فخرج بعض الأنصار لبرازهم، قالوا لا نحن لا نعرفكم ولكن أرسلوا إلينا أكفاءنا من قريش. والنبي انتدب لهم 3، انتدب عمه حمزة والحارث والإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي أول ما جاء بادر الوليد بضربة سيف قتله، واشتبك حمزة مع عتبة اشتباكا ضاريا، وقال المسلمون لعلي أنه أدرك عمك، فجاء وقال له طأطئ رأسك يا عم، لأنه كانوا متصلين وما يستطيع أن يضرب، إذا يضرب ممكن أن يجرح عمه. فيذكر أن حمزة وضع رأسه في صدر خصمه فبان رأس خصمه فضربه أمير المؤمنين وقضى عليه. ثم الحارث أو عبيدة بن الحارث، عبيدة بن الحارث هو اختلف بضربتين مع خصمه وجرح جرحا بالغا في رجله، قطعت رجله، ولكن قتل خصمه بمساعدة أمير المؤمنين وحمزة، ثم استشهد في المعركة، يعني كان أول شهيد في المعركة، وهو أيضا من بني هاشم. بدأت قافلة الشهداء في الإسلام ببني هاشم، شهداء بعد المعارك، يعني شهداء في مكة، وكان سمية وياسر أم وأب عمار بن ياسر. وبعد ذلك قتل حوالي 70 رجلا من المشركين وهرب المشركون، فكانوا يطلبون الثار من بني هاشم بالذات، وكان هناك عبد يدعى وحشي، وهؤلاء يجيدون الرماية، وقالت له هند أنه أريد منك أن تقتل واحد من ثلاثة، وأنا أعطيك ما شئت من المال وأعتقك، إما أن تقتل محمدا أو علي أو حمزة. فقال أما محمد فلا سبيل إليه لأن أصحابه محيطون به. شوفوا من هذه الدلائل الوصف يبين كيف كان المسلمون يتفانون في الدفاع عن رسول الله، ما كانوا يتركوا دائما يحافظون عليه. يمكن تفاصيل المعركة ما تذكر في التاريخ، أين وقف النبي وأين كان باقي الأصحاب وأين كان الجماعة معه، ولكن من خلال هذه الإشارات نرى أنه يقول أما محمدا وستعبيرا صلى الله عليه وآله وسلم فهو محاط برجاله ولا سبيل إليه، أما علي فهو كثير الالتفات ما أستطيع أن أغدر به، دائما ينظر يمنى ويسرى أمام وخلف ولا يمكن أن أخذه على حين غرة، وأما حمزة فإذا غضب فإنه لا يرى طريقه وربما أطمع منه الشيء. ولذلك في معركة أحد في البداية قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه صناديد قريش بني عبد الدار، وكانوا 10 قتلهم، و التحم بدأ مع المشركين، وقبل حالة يعني قبل أن يدوروا من جانب الجبل انهزم المشركون، قتل مجموعة منهم وانهزموا، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد وضع 50 رجلا من الرماة على الجبل، جبل أحد، الذين وفقوا للحج يمكن أن زاروا قبر السيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليه ورأوا جبل أحد. عادة في المعركة يحاولون أن تكون المعركة من جانب واحد، لا يستطيع العدو أن يدور حولهم، ولما كان عدد المسلمين تقريبا ربع عدد المشركين، إن كان المسلمون 1000 والمشركون 3000، ثم انسحب 300 من المنافقين، بقي 700 مقابل 3000، فكان ممكن 3000 أن تطوق المسلمين، فتكون المعركة صعبة. لذلك النبي اختار الجبل ليكون الجبل خلفهم، فلا يستطيع المشركون أن يأتوا من الخلف، ووضع على رأس الجبل 50 من الرماة لكي يرموا من يأتي من المشركين، وقال لهم أنه أنتم لا تتركوا مكانكم حتى لو انهزم المشركون، وبدأنا بجمع الغنائم، حصتكم من الغنيمة محفوظة، ولكن ابقوا في مكانكم لا تتركوا مكانكم. وما المسلمون رأوا أن المشركين انهزموا وبدأ باقي المسلمين بجمع الغنائم، فقالوا لرئيسهم أنه الآن انتهت المعركة. قال لا، أن النبي قال لي حتى لو انهزم المشركون أنت لا تترك مكانك. فبعضهم عصوا أمره، من 50 حوالي 40 تركوا الجبل ليجمعوا الغنائم. ويذكر المؤرخون عند ذاك التفت خالد بن الوليد إلى نقطة الضعف عند المسلمين أن الجبل فارغ، لذلك دار بجيشه في عملية التفاف عسكرية واستطاع أن يقضي على أولئك العشرة ويفاجئ المسلمين من الخلف. والمفاجأة جعل جيش المسلمين يتشتت بل يهرب، وهرب المسلمون، لم يبقى مع النبي إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يبدو في تلك الواقعة، في تلك القضية، يعني قبل أن يهرب المسلمون، كان حمزة من الثابتين وقد قتل 7 من المشركين، والتفت إلى وحشي ورآه وقال له أنت أيضا ممن يثير علينا، وجاء إليه فحجز بينهما أحد رجالات قريش. هو وحشي يصف يقول ضربه ضربة ما أسرع عن ضربه ضربة حتى قطعه نصفين وخر إلى الأرض. ثم يقول أنا كبنت خلف شجرة، في بعض الروايات يقول كانت هناك الأرض رخوة لماء، ووقع حمزة من بسبب رخاوة الأرض وقع على الأرض، فوحشي اغتنم هذه الفرصة ورماه بالرمح في خاصرته. يقول أراد أن يقوم ويأتي إلي ولكن الألم عاجله فسقط إلى الأرض. ثم لما استشهد يقول وحشي جئت وأخذت حربتي ثم اعتزلت القتال لأن ليس لي رغبة في القتال، كان هو رغبتي، وأخبرت هند فجاءت هند ومثلت به، قطعت أذنه وأنفه ثم شقت بطنه وأخرجت كبد حمزة ولاكتها، أرادت أن تأكلها ولكن إرادة الله كانت صلبة قوية لم تستطع أن تأكلها فرمتها، وظنوا أنهم أخذوا بثأرهم. وطبعا بعد أن راجعت المسلمين بعد ثبات أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصيب برباعيته في تلك المعركة، هرب المسلمون لأنه ظنوا الأمر بمقتل حمزة كأنه قد شفي غليلهم، قتلوا واحد من بني هاشم بمستوى عم النبي وكانوا أخذوا ثارهم، من قتل من الآخرين هذا مو مهم بالنسبة لهم. والنبي صلى الله عليه وآله حينما جاء ليتفقد القتلى سأل عن حمزة، ما وجد حمزة ممن رجع إليه، وقال أحدهم أنا مررت بشجرة قريبة ويبدو هناك، يعني يبدو تلك الشجرة التي اختبأ خلفها وحشي، وهناك لما جاء النبي ونظر إليه وقد مثل به تألم تألما شديدا. وتذكر الروايات أنه قال لولا أن صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة عمة النبي كانت تحزن ولا وضعته في مكانه لتأكلها الطيور والوحش فيحشر يوم القيامة من بطون الوحوش وحواصل الطيور. ستذكر أكذا رواية، أنا ما أدري مدى صحتها، مو كل الروايات صحيحة بس ما أدري أكذا تذكر. عليكم السلام. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وآله تألم كثيرا وقرض حمزة بكلمات قيمة، أنه بين حزنه الشديد على عمه. ثم حينما صلى على الشهداء جعل حمزة مع كل شهيد، يعني كان يؤتى بشهيد واحد واحد، أول صلى على حمزة ثم لم يرفع جثته وضعه وجاء بشهيد ثاني فصلى عليهما معا، ثم ذا أخرجوا وجاءوا بالثالث فصلى على الشهيد الثالث وحمزة والرابع، وهكذا يعني 70 صلاة صلىها على حمزة في تلك الواقعة، ودفن حمزة مع باقي الشهداء في مقبرة أحد. يبدو من عظمة وجلالة قدر حمزة وسمي بسيد الشهداء في ذلك الزمان عدة أمور. أولا في واقعة الخندق حينما عبر عمرو بن عبد ود الخندق وطلب البراز من المسلمين، واستعد أمير المؤمنين للبراز، وكان الخطر يتهدده بنتيجة عمرو بن عبد ود فارس يليل المعروف البطل الذي يعد بألف فارس ومدجج بالحديد والسلاح، كان ممكن أن ينتصر في المعركة ويستشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله دعا، قال مضمون الدعاء: اللهم إنك أخذت مني عبيدة في بدر وحمزة في أحد فأرجع لي عليا. مقام عبيدة ما يذكر أن كان هو من بني هاشم واستشهد في بدر، ولا يذكر التاريخ عداوة لبني هاشم وحمزة، فيذكر هؤلاء النبي ويسأل الله أن يرجع له عليا سالما. ثم المسألة الأخرى في جلالة القدر أن الزهراء سلام الله عليها كانت عندها سبحة من خيط صوف ومعقودة، يعني بدل الخرزة عقدة موجودة 100 عقدة لكي تستطيع أن تحسبها. وبعد أن استشهد حمزة رضوان الله تعالى عليه جاءت إلى قبره وأخذت من تراب القبر وصنعت منه مسبحة من تراب قبر حمزة. هذا يدل على جلالة قدره، أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تجعل سبحتها من تراب قبر حمزة، وكانت تأتي أسبوعيا لزيارة قبر حمزة وقراءة الفاتحة والدعاء له. طبعا المسافة بين المدينة إلى أحد في ذلك الزمان لم تكن قريبة، يعني تحتاج ربما ساعتين أو أكثر من المجيء والرجوع. مع ذلك كانت الزهراء سلام الله عليها تقصد المجيء إلى قبر حمزة وتزوره وتدعو له وتقرأ الفاتحة وتصلي من الصلوات المستحبة ثم ترجع إلى المدينة. وأيضا نرى تقريض أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أحداث السقيفة، يذكر أنه بقي وحيدا فريدا، يقول: ماذا أفعل؟ أنه عبيدة أو جعفر حمزة استشهد في أحد وجعفر في مؤتة، وهؤلاء لو كان جعفر ابن أبي طالب وحمزة موجودين كانوا أكبر سند لأمير المؤمنين، ولما جرى ما جرى من أحداث السقيفة. ولكن بقي هذين العلجين في بعض الروايات، يقصد العباس وعقيل، وهما لا يدفعان ضيما، مو رجال مواقف ولا رجال بطولات ولا دفاع، وإذا لم يدافعوا عن أمير المؤمنين بينهم. لو كان حمزة رضوان الله تعالى عليهم موجود في أحداث السقيفة لما أمكن للخلفاء أن يقوموا بما قاموا به، ولكن إرادة الله استشهد جعفر بن أبي طالب في واقعة مؤتة واستشهد حمزة في أحد، وبقي أمير المؤمنين لا ناصر له ولا معين. ونرى أنه يذكر حينما ينادى، يعني ربما بعض المنادات أمير المؤمنين، يقول: وحمزته ولا حمزة لي اليوم، وجعفره ولا جعفر لي اليوم. وأيضا مشابه لا تنسب للإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء، يقول: ذكرهم يدل على جلالة قدرهم، ولا ما يذكرون لو كانوا ناس عاديين، يعني كانوا ليسوا فقط عم النبي أو ابن أخي النبي، ولكن كانوا لهم مقام ودرجة وفضيلة ودرجة من التقوى والوضوح والمعرفة والفهم والثبات واليقين، مما كان وجودهم يحقق النصر لأمير المؤمنين، ولكن شاءت إرادة الله أن يستشهد قبل ذلك وتمتحن الأمة بما امتحنت به. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وبحق سيدي شهداء زماني حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، أن يرزقنا من فضله خير الدنيا والآخرة. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اقض بهم حوائجنا، واشف بهم مرضانا، وارحم بهم موتانا، واقض بهم ديوننا، ووسع بهم أرزاقنا، وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.